بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجنا ابنتك أو أختك، ألا نزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: فنحن لا نزال في كتاب النكاح، وقد وصلنا إلى الشغار. النكاح ضروري أن يكون معه أجرة للمرأة، لأن الصداق وأجرة المرأة مقابل التمتع بها. فإذا لم يكن هناك صداق من لها أجرة، كيف تتمتع بها وأنت ما أعطيتها أجرة لنكاحها؟ لازم من الصداق، لأنه أجرة المرأة في التمتع بها، فلا يمكن أن تتمتع بدون صداق الإنسان. يقول الشيخ رحمه الله: باب الشغار. والشغار سبق أن قلنا إنه الخلو، الخلو من الصداق. شغرت الوظيفة يعني ما لها موظف، ما عندها موظف، فاضية ما ذهن، وشغر الكلف إلى آخره. الشاهد أن الشغار هو أن يخلو من الصداق، عن ذكر الصداق، أن يخلو النكاح، يخلو العقد، يخلو من ذكر الصداق، فيصير شغار لأنه فضى. ما يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. هذه إحدى السلاسل الذهب الثلاث، عندنا سلاسل الذهب في السندات ثلاث، منها هذا مالك عن نافع عن ابن عمر، إحدى السلاسل الذهبية الثلاث. الثانية هي على علي بن حسين عن أبيه عن جده علي، كذلك الثالث جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر. كل واحد منهم وبينه وبين الرسول لشخصين، وهذه هي الثالثة: مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. عندهم سلاسل الذهب في السندات ثلاث، فهي هذه واحدة منهما. يقول مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، وليس بينهما صداق. أنا أعطيك أختي وتعطيني أختك، أو أعطيك بنتي وتعطيني أختك، أو أعطيك بنتي وتعطيني أختك، وأعطيك بنتي إلى آخره، وليس به. يعني مهر هذا ثمن لمهر هذه، يعني فرق هذه مهر ثمن المهر هذه. طيب إذا طلق قبل الدخول نرجع بإيه؟ نرجع بالفرق. هذا كله شغار ولا يجوز، ونهى الرسول عنه. والنكاح باطل لا ينعقد، النكاح باطل. لو اجتمع بهما، لو اجتمعوا بهما فإنه زنا، وإن جاء ولد يقال إنه شبه ويقال إنه زنا، ما هو شبه، لأن النكاح باطل من أصله، النكاح ما وقع من أصله. لو يجي مملك ويملك لهم على هذا الأساس فنكاحهم باطل من الأصل، يعني ما حلت له حتى ينكحها، ما حلت، لأنه شغر صار صداقها فرق هذه، صداق هذه فرق هذه، ولا يجوز هذا. ونهى الرسول عن الشغار، وهو من المؤسف يقع في القبائل اليوم، في القبائل والقرى، أما عاد جهلا أو أنهم يعتمدونه لأنهم فقراء أو شيء من هذا، الله أعلم. لكن الجهل أكثر، الجهل بالشريعة الإسلامية أكثر. فالشغار لا يجوز، ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، وهو زنا. إذا اختلط بها هذا وهذا فهو زنا ولا يحل لهم، والنكاح باطل من أصله. وإن ولد مولود فهو زنا، وإن قلنا أنه إذا كانوا جهلة فيكون مثلا وطي شبهة أو شيء من هذا، فالله أعلم. المهم أنه باطل، أن العقد باطل من أصله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة قال وحدثنا عبد الله قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج هذا ابنته على أن يزوجها ابنته بهذا الشرط، يشرط شرط، يقول زوجها ابنتي على أن تزوجها ابنتك، أو زوجها أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، على هذا الشرط. وكذلك لو صار بينهما صداق وشرط هذا الشرط صار شغار. إذا شرطوا هذا الشرط: أنا أعطيك 40,000 لابنتك صداق، لكن بشرط أن تزوجني ابنتك. هذا قال برضو: أنا أعطيك 40,000 أو 30,000 صداق لابنتك، لكن على أن تزوجني، صار شغار، لا يجوز. حتى لو كان في صداق، حتى لو كان في مال، فإنه لا يجوز. إذا شرطت المرأة، شرط فرج المرأة مع التراهم صار شغار، لأنه الفلوس ما لها قيمة ما دام شرطت فرج المرأة وشرط هذا فرج فلا قيمة له، لا تشرط، أعطي الصداق ولا تسمي امرأة مرة واحدة، هذا صداق ابنتك فلان وأنا هذا صداق ابنتي، أنت أعطي ابنتي صداق وأنا أعطيها صداق، كل واحدة تزوج على حدة، كل واحدة لها صداق معلوم وهذه لها صداق معلوم، أما تعطيهما صداق وتشرط فرج المرأة على فرج واحد هذا حرام أيضا ويسمى شغار، لأنه ما خلي من أن تشرط المرأة بينهما، لابد أن الصداق يخلو من ذكر المرأة نهائيا، هذا صداق المرأة لها مقابل ما يتمتع بها الإنسان، وهذا صداقها لها مقابل أن يتمتع بها الإنسان. هذا السؤال هنا، لو أخذ الصداق الرجل الأب ولا أعطاها شيء، هل يحل؟ تقول نعم، الأب يملكها هي وصداقها، لكن من الأفضل أن يأخذ منه شيء ويأتيها منه شيء. فلو رجع الزوج ولو طلق قبل الدخول يرجع المهر كله، نعم يرجع النص مهو كله، لكن ما أخذ الأب ما يرده، اللي يأخذ الأب من البنت ما يرده، البنت ترد ما أخذت فيها، وتأتي الرجل ما أخذت منه، والأب ما يرد اللي خذ، اللي أخذ الأب خلاص ملكه ولا يرده، المرأة ترد ما أخذت وتتكلف الذي أخذ أباها. نعم. قال رحمه الله دثنا الزيد بن حدي قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح شغار، يعني لا شغار في الإسلام، لا نكاح يسمى الشغار في الإسلام، لازم المسلمين أن يكون صداق وأن ترخوا ما لا تذكر المرأة نهائيا في العقد، يذكر العقد يقول يا فلان زوجتك ابنتي على صداق تراضينا عليه مثلا ما يخالف، حتى لو خفي الصداق تراضوا على 100,000 مثلا أو تراضوا على 10 ريال أو تراضوا على ريال، يقول زوجتك ابنتي على صداق تراضينا عليه، يقول قبلت نكاحها وتزوجت في إمساك بمعروف وتصريح بإحسان على صداق تراضينا، ما يخالف حتى لو ما ذكروا شيء، حتى لو شرطوا 100,000 أو شرطوا ريال واحد جائز ولو ما ذكروه، لكن إن ذكر إذا كان هناك مشقة أو هناك قد يكون مشاغبة أو يكون شحنة أو يشوف شقاق فالأفضل أن يذكر الصداق في نفس العقد، من الشروط أن يذكر الصداق في نفس العقد، إن خيف مثلا شقاق أو خيف نزاع أو شيء من هذا فالأفضل أن يذكر في نفس العقد الذي يذكرونه، فإن خاف إن كانوا لا كل واحد آمن من الثاني، هذا آمن وهذا آمن واتفق على صداق بينهما وأخفيا عن الناس فلا مانع من ذلك، المملك اللي يعقد النكاح يقول عقدت نكاحهما على ما تراضي عليه، على ما تراضيتما عليه وصح هذا، لأن البنت رضيت والأب رضي أو وليها رضي إلى آخر النوم. باب صداق النساء. قال رحمه الله دثنا محمد بن سبا قال أنبانا عبد العزيز الدراوردي يزيد بن عبد الله بن الهاد محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه في أزواج 12 وقية ونشا، هل تدري من نش هو نصف وقية وذلك 500 درهم. يقول ابن ماجه رحمه الله بابها تحديد الصداق، يعني يجوز أن تحدد الصداق الإنسان بألف ريال بعشرة آلاف بأي شيء تحدد الصداق، يجوز الأب والبن والمرأة لهما أن يحدد الصداق، يقول يا فلان قبلنا نكاحك قبلناك زوج البنت لكن نريد كذا من المال، وإذا رضي خلاص إذا رضي الزوج خلاص يدفع لهم قالوا، وإن كان أعسر يتراضياهم على ما أراد يكون أحرار، لكن أزواج النبي وبناته ما تزوجوا إلا على 500 درهم. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال عن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه في أزواجه 12 أوقية ونشا. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يدفع لأزواجه وليدفع لبناته كم، قالت 12 أوقية ونشا، يعني 12 أوقية من الفضة ونصف أوقية الجميع كله يصير 500 درهم، لأن العرب ما كانت تعد الدرهم، صغير جدا الدرهم، مثل الهلل اللي تذكرونها، الهلل اللي كان القروش اللي كان بين يعني ربع القرش الآن اللي موجود عندنا مثله، ما يقدر يعده 500 أو 1000 درهم، ما يقدر يعدونه، لكن يدنونه وزن، يقول أعطني 1000 درهم يا فلان، أعطني 1000 درهم، يزله كم وقية 1000 درهم، يقول لك 1000 درهم عن 1000 وقية إلى آخره. الشاهد لما سألها قالت كان أزواج الرسول يدفع لهن على 500، 12 أوقية ونشا، يعني 12 أوقية ونص مقداره 500 درهم، مقدار 12 ونص 500 درهم، هذا صداقه عليه الصلاة والسلام على أزواجه، وكذلك صداق بناته على نساء وعلى رجالهن على 500 درهم. لكن هل نقول إن هذا حد لا يجوز أن نزيد عليه؟ لأن الله ذكر وأتيت إحداهن قنطارا فلك أن تدفع، الإنسان ما شئت ألا يطلب عليك وتستطيع أن تدفعه ادفعه، وإذا كنت ما تستطيع تتركهم وتدور غيرهم أحسن منهم، لأن بعض الرجال اليوم نعوذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها ويشتريها على الناس، فإذا رأيت إنسان متعنت يريد أن يبيع بنته بيع أو أخته ويبيعها بيع على الناس فاتركه وابحث عن غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المهور، لكن ربنا ما حددها، ربنا وآتيت إحداهن قنطارا، يعني لو تعطي قنطار والقنطار 40 أوقية، وين 40 أوقية القنطار، يعني معناها أنه 4000 درهم، فالشاهد أن الصداق ليس له حد، تزيد أو تنقص أو تعطي كذا أو تعطي كذا، حتى لو على خاتم أو على درهم أو على نعل أو على شيء يجوز هذا، المهم أن المرأة إذا رضيت أن بهذا الزوج فالرضا هو الذي يتم، رضي والدها أو أخوها أو عمها بهذا ورضيت هي خلاص، فالنكاح يصير متيسر مستحل. وكذلك والعادة أن المرأة إذا أخذت من الزوج مال كثير صار يتحدث بها ويكرهها أيضا، يتحدث أخذت مالي وأخذت جميع مالي وأخذت شيء أنا استفدت، امرأة تمتع بها وتأخذ مالي كله ليش تفعل كذا وليش كم، هذه عادة الناس اليوم وقبل اليوم، إذا أخذت من الزوج مال كثير صار يتحدث ويتندم على هذه المرأة اللي جته وسلبت ماله كله، يصير ينظر إليها كأنها جيفة وكأنها عدوة لأنها سلبت المال، ويصير العشرة كلها قلقة، العشرة بين الزوجين قلقة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام خير النساء أيسرهن مهرا، خير النساء أيسرهن مهرا، ولو 10 أريل ولو 20 ريال ولو أيسر وكذا، المرأة المتيسرة بإذن الله تكون هي الموافقة للزوج، وتكون بإذن الله أنتج أكثر الذرية وأسرع إنتاج الذرية إلى آخره، وتكون مباركة لزوجها إلى آخره، أما لا تأتيها بغلا فينظر إلى نظرة العدو ونظرة الشوم. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن هارون عن ابن عون وحدثنا النصر بن علي الجعظمي قال دثنا زيد بن زريع قال دثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي الأجفاء السلمي أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تقالوا صداق النساء فإن لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليثقل صداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قل كلبت إليك علق القربة أو عرق القربة، وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون قال محمد أول السند فقال النصر بن علي حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون قال عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم جمعة وهو خليفة فقال أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء، فإن الرسول كان صداقه زوجاته على 500 درهم وبناته 500 درهم فلا تتغالوا، لو كان مكرمة أو كان في فخر أو كان في شيء ما زاد، إنسان الرسول أولى به، الشريعة أمرت وأولى به، لكن أنتم إذا زدت في صداق المرأة تراها كأنها عدو، كأنها عدو لك لأنها سلبت مالك، فترى المرأة بين يديك كأنها عدو وكأنها علق القرب، القربة يقال إنه العرق اللي في القلب، ويقال علق القربة كون الإنسان إذا فحم واحتاج إلى نفسه شال القربة على رقبته، فهذا العلق هذا علق القربة إذا شالها مملوءة ماء فتجعله يتعب يتعب كثير، فتكون المرأة تتعبه وتقلقه إذا كانت كثيرة الصداق. فإذا أخذ من أخذت منه مال، مثل ما يحدث اليوم عند كثير من القبائل وكثير من الناس، يأخذون منه 150,000، 70 مقدمة و70 على الطلاق. انظر نعود بلها الحين، 70 مقدمة و70 مؤخرة، لاحظ على الطلاق 70 الآن يأخذونها و70 على منين يحصل 70,000 اليوم نعطيك إياها؟ منين يحصل الإنسان اللي كان يستدين ويأكل على ظهره من الديون ما لا يعلمه إلا الله؟ ثم 70 على الطلاق ليش؟ يبون علشان ما يطلق امرأته. ما الذي يصنع إذا أراد أن يطلقها وكرهها وأراد أن يطلق عليه 70,000؟ يقوم يؤذيها حتى تتنازل عن العاطل، يؤذيها ويضربها ويشتمها ويضيق حالها ويضيق عيشتها حتى تكره الحياة كلها، وتقول ابن حلال أنت طلقني بس واللي عندك عندك ما بيهن. أنا أمتنى يكتب عليها صد أنه متلازم يطلقها. لاحظ كيف يحصل من النتائج السيئة على المرأة حينما يكون صداقها كثير. 70 يسلموا لهم حاضر، و70 على الطلاق علشان ما تطلق المرأة. فيقوم يحتال، يقوم يؤذيها ويضربها ويشتمها ويضيق عليها حتى انها تنازل وتكتب صك انها متنازلة عن 70 اللي بقت عليه ثم يطلقها. ليش؟ لان هذا كله خلاف الشريعة، كل هذا خلاف ما احسن الشريعة وما ايسرها. 10 ريال، 100 ريال، 200 ريال، 1000 ريال، ما عليك. ثم عيشة حسنة ورحب وتدوم المحبة والمودة بينهما، ويرى كل واحد منهما صاحبه كأنه أحسن ما في الأرض، أحسن من في الأرض زوجها، وأحسن ما في الأرض امرأته إلى آخره. أما الغلاء والتودع فهذا يجعلها مثل الجيفة أمامه كأنها سلبته ماله. إن الرجل لا يكثر صداق امرأته حتى يكون لها عدوة. إن الرجل لا يكثر من صداق امرأته حتى تكون لها عدوة، وتكون له عدوة يراها كأنها عدو، كأنها سلبت ماله، يراها في بيته كأنها عدو، كأنها من الناس اللي أعداء الإسلام والمسلمين لأنها سلبت ماله، فلا يرى لها حق ولا يراها المقدار، وقد يؤذيها حتى تختلع، تختلع وترد ماله علينا. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه أن رجلا من بني بزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو عمر الضرير، أبو عمر الضرير وهناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن عبيد الله قال عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر قال عن أبيه عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة أن شخصا غزاريا تزوج امرأة على نعلين فأجاز الرسول نكاحها، لأنها هي راضية مدام راضية نفسها وأخذت نعلين. النعلين لهم ثمن، النعلين قيمتهم 10 ريال 20 ريال، يصير أجرة لها، يصير تمتع بها في الصداق، ولا وجد إلا نعلين أعطاها إياها، لكن النعلين لها قيمة، تبيعها بكذا تبيعها بكذا. المهم أن بعضهم قال كيف ترضين لنفسك بالمدس، ترضين لنفسك أن يكون صداقك منعال؟ قالت أنا راضية بهذا، ما لحد دخل فيها، صح عاقلة، أنا راضية بهذا ما لحد دخل فيها، صح. قال رحمه الله: دثنا أبس بن عمر قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال من يتزوجها؟ فقال رجل أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها ولو خاتما من حديد. فقال ليس معي. قال فزوجتها على ما معك من القرآن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حفص بن عمرو، حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو حازم، ابو حازم الصغير سلمة بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتزوجها. جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة هي خولة بنت حكيم، وقفت على الرسول عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها له، قالت يا رسول الله قد وهبت نفسي لك. فصلع صعدت فيها وحدر وطالع فيها، والصحابة مجتمعين عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام قام رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة تزوجني إياها، أنت مالك حاجة فيها أعطني إياها. قال ما أصدق واستصدق عندك لها صداق؟ وهات ولو خاتم. قال ما عندي. قال حد دور بيتك ولو خاتم من حديد. قال ما عندي ولا خاتم من حديد. قال زوجتك بما معك من القرآن، يعني تعليمها القرآن هو صداقها. قال رحمه الله: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأغر الرقاشي عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو هشام قال حدثنا يزيد بن يمان قال حدثنا الأغر الرقاشي قال حدثنا عطية العوفي عطية بن سعيد العوفي، تعرفون أنه ضعيف في السند ضعيف النقل، قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة على متاع بيت. هذا كله غلط، غلط في غلط، لأن عائشة نفسها زواج الرسول عليه الصلاة والسلام يدفع لهن على 500 درهم. فمنين أتى المتاع؟ منين أتى متاع البيت؟ هذا كله خطأ في خطأ. الغلط جاءنا من سعيد، من عطية بن سعيد العوفي، والخطأ جاءنا من هذا الشخص، لأنه متاع بيت ما عند عائشة متاع بيت، ولا عند الرسول متاع بيت يعطيه عائشة، وإنما أصدق نساء جميعا بما في عائشة. 500 درهم، كل امرأة تزوجها يسلمها 500 درهم، أو ما قيمة 500، 12.5 أوقية ونصف، أو 500 درهم عدا إلى آخره. أما متاع ما متاع، هذا كله خطأ، والخطأ أتانا من عطية بن سعيد العوفي. باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ذلك. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها صداق ويموت. أولا أن الصداق ما فرض، والثاني أنه يموت. وعندنا أن العقد في الشريعة هو عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل به وطن ولا خلوة فيتوارث به الزوجان. عقد الزوجية الصحيح ثابت الأركان والشروط، كامل الأركان والشروط، عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطن ولا خلوة فيتوارث به الزوجان. هذا العقد يتوارث به الزوجان، لو ماتت أو مات يترك واحد الثاني. وإذا لم يسمي عقد صداق فلها صداق نسائها ولها الميراث من زوجها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا فراس. نعم فراس. فراس قال عن الشعبي عبد الرحمن عامر الشعبي قال عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتاه رجلا، أتاه ناس يقولون يا ابن مسعود رجل عقد على المرأة ثم مات عنها، عقد عليها عقد زوجية الصحيح ثم مات، قال لها الصداق نسائها ولها الميراث لزوجها، فقام وعليها العدة لزوجها. نعم عليها العدة. فقام رجل معقل بن سنان فقال إني شهدت الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بروع بنت واشق بمثل ما قضيت ابن مسعود، فسجد شكر لله الذي حكمه وافق حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعلم. بروع بنت واشق تزوجت عقد عليها زوجها ومات، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لها صداق نسائها ولها الميراث وعليه العدة، تعتد له 14 أيام ولها صداق نسائها وعليها الميراث ترث من ماله ثم. فابن مسعود سجد شكرا لله أن وافق حكمه حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال عن منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود بمثل ما حدث، يعني أنه حكم بامرأة أن لها الصداق وصداق نسائها وعليها الميراث ولها الميراث وعليه العدة له 14 و10 أيام. باب خطبة النكاح. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن جدي أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جامع الخير وخواتمه أو قال فواتي الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة النكاح. خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخطبة الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية، واتقوا الله وقولوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب خطبة الحاجة، يعني خطبة النساء، كانت خطبة الحاجة. الناس الآن اتخذوا خطبة للجمعة، خطبة الحاجة جعلوها خطبة للجمعة. الرسول ما خطب فيها للجمعة، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي براعة الاستهلال، أعطي فصاحة وبراعة الاستهلال. ما هي براعة الاستهلال؟ هو أن يتكلم، يريد أن يتكلم بالزكاة، يتكلم الحمد لله الذي فرض الزكاة على عباده، يتكلم بالزكاة بأول كلمة يقولها: الحمد لله الذي فرض الزكاة على عباده، وفرض الصوم على عباده، وفرض كذا على عباده، والصلاة والسلام على رسوله. هذه براعة الاستهلال، أنت تتكلم بشيء تأتيه بأول كلمة من خطبتك تسمى براعة الاستهلال. أما أن نكرر خطبة الحاجة في كل خطبة جمعة، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في خطبة الحاجة. خطبة الحاجة كما ذكر ابن مسعود. يقول ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا يونس قال حدثنا عن أبيه قال عن جدي أبي إسحاق، عن جده أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص قال عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه. أتي الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع الخير وخواتمه، لا شك أنه أتي جوامع الكلم وأتي جوامع الخير وأتي كل شيء عليه الصلاة والسلام. من رحمة الله تعالى وتقدس أن بعثه، ومن رحمة الله أن بعثه إلينا، من رحمة الله أنه أرسله، ومن رحمة الله أنه أرسله إلينا أيضا بنا، من رحمة الله بنا أن الله أرسله، أن الله أرسله إلينا. يقول: حدثنا أو قال فواتح الخير، أو قال فواتح الخير، أو فواتح الكلم وخواتم الخير، أو قال خواتم الخير وفواتح الكلم إلى آخره. قال: فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فعلمنا خطبة الصلاة، يعني التشهد الأخير، هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه خطبة التشهد الأول، ما تزيد على هذا شيء، والتشهد الأخير لك أن تزيد الصلاة على النبي وبارك والتعوذ من جهنم وربنا آتنا لك في هذا. إنما التشهد الأول ما تزيد على التشهد هذا، لأن الرسول علمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: وعلمنا خطبة الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول بعد ذلك آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقصد الأمر بالتقوى للزوج. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والقصد الآية والتقوى الأمر بالزوج، أن تتق الله في المرأة، لأنها ستكون عندك، تكون مسيرة عندك، فاتق الله بها وراعيها ولا حوالها. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم من المؤمنين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيضا الأمر بالتوق للزوج، الأمر بالتقوى في هذه الآية للزوج، ولهذا وردت ثلاث الآيات كلها أمر بالتقوى للزوج. جاية امرأة غريبة تنتقل من بيت أبيها إلى بيتك، فاتق الله بها أيها الرجل. وكذلك آخر السبع، آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا قلت هذه الآيات وانتهيت منها، تأمر الولي أن يزوج الرجل. يقول: قل زوجتك ابنتي أو مولية أختي أو مولية بنت عمها، زوجتك بنت أخي أو زوجتك ابنتي أو أختي أو أمي إلى آخره. هذا يقول: قبلت هذا النكاح بالإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. هذا العقد، هذا العقد اللي أخذ الله الميثاق، الذي أخذ الله على عباده، ولهذا استحللت فرجها بهذه الكلمتين: قبلت هذا النكاح بالأب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الكلمتين استحللت بها فرجها. هذا يقول زوجتك ابنتي وانت قبلت هذا النكاح على صداق كذا إن شاء كان بين، وإلا على ما ترانا من الصداق إن كان مخفي. فيقول قبلت هذا النكاح بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انتهى العقد. العقد هي كلمتين فقط. الآيات كلها تخص الزوج، الأمر بالتقوى للزوج، لكن العقد الذي ينعقد له تحله المرأة ويحل الفرج للرجل هو هذه الكلمتين: زوجتك ابنتي، يقول قبلت هذا النكاح، وانتهى خلاص. سواء ذكروا صداق أو ما ذكروه، بينوا الصداق أو أخطأ، ما يهم، المهم أن لها صداق نساءه إذا لم يذكر، وإن ذكر فهو أفضل. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال دثنا يزيد بن زريع، قال دثنا داود بن أبيهن، قال دثني عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد قال سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الحاجة: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله أمر بالنكاح وحذر عن السفاح، إن شئت أن تقول هذا. أما بعد، فإن الله أمر بالنكاح وحذر عن السفاح، فقال تعالى، ثم تقرأ آية آل عمران: ومن أن تنتقل من بيت بيها مدللة مكرمة إلى بيتك، لك أن ترعاها وتحفظها يا الإنسان. فأمر بالتقوى في ثلاث آيات، ثم بعد ذلك يأتي العقد. عقد النكاح هو كلمتين فقط، هذه الكلمتين تحل لك فرجها يا الإنسان، هي الميثاق عند رب العالمين: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هي هذه الكلمتين: زوجتك ابنتي أو أختي، ويقول قبلت هذا النكاح بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وينتهي. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف الأصقلاني قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال الله يبدأ فيه بالحمد لله. أقطع. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف ومحمد بن خلف قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن قرة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر. الناس اتخذوا هذا على أنك تقرأ الفاتحة. الفاتحة ما تقرأ إلا في الصلوات فقط، أما نقرأها على الخطبة لا، اقراها تعالى فلان اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة على زواج فلان وفلان، يقول لا، أما الفاتحة تقرأ في الصلوات فقط، النوافل والفرائض. أما هنا نقرأ ما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من الآيات الثلاث والخطبة اللي خطبها الرسول، ثم نعقد النكاح بس. أما نقرأ فاتحة على عقد نكاح لا، هذا ما ذكر أن الصحابة فعلوا هذا ولا فعله أحد من التابعين. فالفاتحة تقرأ في الصلوات، نوافل وفرائض بس، ما نقرأ الفاتحة على كل شيء. تعالوا اقرأوا الفاتحة، نمشي هنا اقرأوا الفاتحة، نمشي مع الفاتحة ما تقرأ إلا في الصلوات، فرائض ونوافل فقط. أما تقرأ على كل شيء نبي نفعله اقرأوا الفاتحة، هذا الكلام ما له قيمة. ولا تقرأ الفاتحة إلا في الصلوات، الفرائض والنوافل فقط، لكن تفعل ما فعل الرسول وما أمر به عليه الصلاة والسلام وقرأه. فقرأ عليه الصلاة والسلام هذه خطوة: الحمد لله نحمده ونستعينه، وقرأ الآيات الثلاث، ثم عقد النكاح. ثم تعقد النكاح بعد هذا النساء. فالتقوى يخص الزوج الآيات اللي تأمر بالتقوى يخص الزوج، أنك امرأة تنتقل من بيتها غريبة، من بيت أبوها مذللة وغريبة إلى بيتك تكون غريبة عندك الإنسان وأجنبية، اتق الله بها ورعها رعاية المسلم للمسلمة إلى آخره. ثم بعد ذلك تعقد النكاح الإنسان بعدما تأمره بتقوى الله، تعقد النكاح وهو كلمتين وحل لك فرجها بهذين الكلمتين، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هاتين الكلمتين هو الميثاق، زوجتك ابنتي قال قبلتها على النكاح، انتهى. باب إعلان النكاح. بشرط أن يكون هناك شهود، يعني عقد النكاح لابد أن يكون فيه شهود، لازم من الشرط الولي والزوج والشهود لازم من هنا، والخلو من الموانع أيضا، هناك شروط موانع تمنع الرجل أن يتزوج المرأة وتمنع المرأة أن تتزوج الرجل، هذه الموانع أن تكون معتدة من زوج قبله أو تكون حامل أو تكون كذا أو تكون كذا، موانع شرعية. فاللي يعقد النكاح يجب أن يكون ذكي لا يخدعونه الناس، كثير من الناس خدع، في واحد زوج المرأة في عمها قالت هذا عمي وزوجه على أنه عمها، صار زوج أمها تسمي عمي على زوج أمها، بطل النكاح، النكاح باطل لأنه ما هو من عصباتها، هذا زوج أمه تسميها المرأة عمي، البنت تسمي عمي عمي، وجاء وهي يعقدون النكاح وجاءوا المملكة فلان عقد الفلانة على فلان بن فلان، وينه قالت عمي وعقد على أنه عمها وطلع زوج أمها، هذا النكاح باطل لا شك في هذا. فالمملك شيء ذكي ويسأل عن المرأة هي خلت من الموانع، يعني ما تزوجت قبل، قال ما تزوج بكر خلاص، طيب ما عاد صار عليها شيء ولا عقد نكاح سابق ولا شيء مرة واحدة الحمد لله، يعقد حينئذ وصارت المرأة. وأنت الرجل الزوجة هذه أول زوجة تزوجها نعم، أو ثاني أو ثالث أو رابع، لكن خامسة لا، ما يمكن يعقد المملك على خامسة، لأن الشريعة حرمت أربع لك حق أربع، تعقد على خامسة محرم خلاص، النكاح باطل، وإن وطئها فهو زنا، وإن ولد له مولود فهو ولد زنا، لا ينسب إلى أحدنا. باب إعلان النكاح. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الغربال. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إعلان النكاح، يعني من السنة أن يعلن النكاح بالضرب عليه بالدف، ليش؟ لألا يكون رضع بعضهم من بعض، هذا رضع من هذه وهذا رضع من أم هذه وهذا رضع من أم هذا، أو تراضع أو يكون إخواني من الرضاعة أو شيء من هذا، فالشاهد إعلان النكاح لألا يكون هناك رضاعة بين الاثنين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي والخليل بن عمرو قال قال حدثنا عيسى خالد بن الياس قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن هذا ربيعة له قصة قلتها لكم سابقا، وهو أنه تركه أبوه يتيم عند أمه، ولما رجع وجده رئيس حلقة صلى الله عليه وسلم، وجده يرأس حلقة يدرس وحلقة، قال وين أبي وين ابني يا فلانة، قالت انظروا إليه في المسجد، فذهب إلى المسجد وجده رئيس حلقة يدرس الناس بحلقة، قال والله لقد أحسنت قول أمي، ربته وعلمته حتى صار يدرس الناس، ربيعة الراي اللي يسمى ربيعة الراي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى آخره. قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثنا عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، يعني النساء تأخذ الدف، الدف هو الطار، الطار ينحط الجلد عليه، تضرب بيدها لا بحصى ولا بشيء بيدها، ويشترط أن يكون نساء فقط ولا يسمعهم الرجال، ويغنينا بغنى اللي يحفرهم من الغنى، من ما يقرب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، ويحب بعضهم لبعض، تأتي امرأة تعرف الغنى أو لها ملكة في الغنى وتغني لهم في الأعراس في عرس كذا، وأنه يصير إن شاء الله وئام ووفاق بين الاثنين، ويضربنا بالدف أصابعها على الطار الذي معها، تضرب بغنى بشرط أن يكون الدار كلها نساء، رجال ما يسمعون لا دف ولا شيء. وإعلان النكاح هو أن يقول الناس لمن هذا النكاح، لمن هذا اللي يضرب بالدف، وإعلان النكاح والأنوار قالوا هذا فلانة بن فلان، أوه أنا أرضعتهم، تقول المرأة هذه أنا أرضعت هذا وهذا أرضعتهم، كيف تزوجون؟ إذا الحمد لله قبل أن يدخل بها، قبل أن يشتبك بالرجل بالمرأة، تعالي فلان هذه تقول أنها أرضعتكم خلاص، فرق بينهما، والعقد كان عقد فهو باطل، إن كان عقد عقد فهو باطل، ويصير قبل أن يدخل الرجل المرأة ويصير مشاكل، الحمد لله فرقوا بينهم من الآن، يتفرق بينهم. هذا هو السر وهو حكمة إعلان النكاح والضرب عليه بالدفع، لأن لا يكون أخوها من الرضاعة أو تكون أخته من الرضاعة أو خالته من الرضاعة أو شيء من هذا. فإعلان النكاح له سر عظيم، وهو أن لا يتفاصل بها وهو لها أخ من الرضاعة أو خال من الرضاعة أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن ابي بلج عن محمد بن خاتم انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير قال قال عن ابي بلج، عن ابي بلج قال حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب والصوت. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب عليه بالضرب. الحلال والحرام لا، لكن انه فصل ما بين ان يكون راضع بينهما رضاعة أو لا يكون بينهما رضاعة، فهذا يفصل بينهما. إذا أعلن النكاح وعلم من هؤلاء وهؤلاء، قد تأتي امرأة وتقول: أنا أرضعت الاثنين هذولا، فيفرق بينهم قبل أن يحدث مشاكل. الشاهد أن إعلان النكاح السر فيه هو أن لا يكون بينهما رضاعة، فإذا ما صار بينهما رضاعة ولم يحدث شيء صار النكاح هو هو، لكن الإعلان هو الأول. أما بأنوار وإلا بالضرب الدف والغنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يغني الأنصار، يقول لهن: والله إني أحبكن، والله إني أحبكن. يقول جارنا نعم الجار، والجار محمد ونعم الجار محمد عليه السلام، والله إني أحبكن، والله إني أحبكن. باب الغناء والدف. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عماد بن سلمة عن أبي الحسين اسمه خالد المدني قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فذكرنا ذلك لها، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيات عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان يا أبا الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: أما هذا فلا تقولوا يعلم ما في غد إلا الله، ما يعلم ما في غد إلا الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب الغنى والدف، باب الغنى والضرب بالدف، يعني غنى مع الدف يضرب بالدف، والغنى يغنينا، والبنيات الصغار يرقصنا ينفشن شعورهن ويرقصنا البنيات الصغار على الضرب بالدف. المرأة تضرب بالدف وتجيب غنى من تلقاء نفسها، تفرح الزوجين وتجمع الزوجين، والبنيات الصغار منفوش شعرها ويرقصون بين الناس. هذا هو الفرح، هذا هو الفرح. فإذا رأت امرأة أن هذا الفرح فيه مشاكل قالت: يا جماعة أنا أرضعت هذا وهذا، فحل المشكلة قبل أن يقوم بمشاكل أكبر إلى آخره. يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا خالد المدني، خالد المدني قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربنا. يقول خالد: كنا بالمدينة يوم عاشوراء في محرم، والجواري يضربنا، وعندنا معوذ بنت الربيع بنت معوذ، وقالت إن الرسول إني كنت حضرة الجواري عندي، ويغنينا بما حصل يوم البعاث بين الأوس والخزرج من القتال، ويقول: اندبنا آبائي وأجدادي. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما رأينا الرسول غيرنا مجرى الغناء وقلنا: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: لا لا لا، أما هذا فلا، أنا أعلم ما في غد إلا الله. انظر، يحمي جانب التوحيد عليه رضي الله عليه الصلاة والسلام، يحمي جانب التوحيد ويمنع عن أن يقع الإنسان في الشرك، سواء شرك أكبر أو أصغر أو غيره. يعلم ما يعلم ما في غد إلا الله. لو اعتقد الإنسان أن شخصا يعلم ما في الغيب فإنه مشرك كافر يخرج ملة الإسلام، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله، لا يعلم الغيبة في السماوات والأرض إلا الله، لا يعلم ما في السماوات وفي الأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا رب العالمين. فلما هذا فلا، لا يعلم الغيب إلا الله تعالى وتقدس، لكن عليكن بما تقولن سابقا من بعاث ومن بعاث يفضحن آباء الربيع إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت بالأنصار في يوم بعاث، قالت: وليستا بمن غنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جاريتين في يوم عيد الفطر تغنيان، والرسول مضطجع ومتلحف بلحاف، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفيه غيره، أبو بكر الصديق غيره، فرأى الجواري يغنينا والرسول مضطجع متلحف، فقال: أبي بيت الرسول مزمار الشيطان في بيت الرسول؟ فقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، ونحن في عيد الفطر، وهذا عيدنا، دعهن يغنينا على عائشة وتفرح ويفرحنا. فتركه أبو بكر الصديق، تركهن لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فمعناه أن يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى أيام العيد للناس أن يغنون، ولكن التكبير للرجال والنساء الكبار لهم أن يكبروا الله ويهللوه ويسبحوه أفضل من الغناء. لكن الصغيرين ومن ناشئ على شكلتهم إن أرادوا أن يغنون في بيتهم بلا مانع. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمه قال دثنا عيسى بن يونس قال دثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفين ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إني لا أحبكن. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف بن الأعرابي قال عن ثمامة بن عبد الله عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في طريق والجوار يغنين جوار الأنصار، فقلنا: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال: والله يعلم أني يحبكن، الله يعلم أني يحبكن. يحب الأنصار رضي الله عليه الصلاة والسلام، يحب الأنصار عليه الصلاة والسلام، والأنصار يحبونه. نحن جوار من بني النجار، أخواله أخوال أبيه من بني النجار، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال: الله يعلم أني يحبكن. قال رحمه الله: دثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا جعفر بن عون قال أنبانا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنكاد عائشة ذات قرابة الله من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم. نقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأجلح قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنكاد عائشة ذات قرابة الله من الأنصار. يقول إن عائشة رضي الله عنها تزوج من ذات قرابة لها من امرأة من الأنصار، فأرسلت الجارية، أرسلت الرجل والجارية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرسلت الرجل المرأة؟ قالت عائشة: نعم. قال: أرسلت معها من يغني؟ قالت: لا. قال: أرسل معها، فإن الأنصار أصحاب غزل، يحبون الغزل، يحبون الغناء، أرسلوا معها من يغني. أتيناكم أتيناكم، فحيانا نحييكم، أو فحيونا نحييكم، فلولا الحبة السوداء لما حلت مواليكم، إلى آخره. قال رحمه الله: دثنا محمد بن يحيى قال دثنا الفريابي ثلبة بن أبي مالك التميمي عن ليثنا مجالد أنه قال أم مجاهد قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت طبل فأدخل أسوأي في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف شيخ البخاري قال حدثنا ثعلبة بن أبي مالك من هو؟ ثعلبة بن أبي مالك قال حدثنا ليث بن أبي سليم قال عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل. مجاهد يقول: كنت مع ابن عمر فمر على أناس يغنون، لا شك أن الغنى هذا مما يسخط الرب تعالى وتقدس، فجعل أصبعيه في أذنيه ثم قال: أتسمع أتسمع؟ حتى قال: ما أسمع. ثم فك أذنيه وقال: أن الرسول فعل هكذا، سمع إنسانا يغني أو غنى غنى يفرح الشيطان فجعل أصبعيه في أذنيه. معنى هذا أن الإنسان إذا سمع الغنى يكرهه فتصبعيه في أذنيك الإنسان. الله أعلم. اللهم أعطنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين على الكلام.